الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. طبعا أنتم رأيتم ماذا فعلت السياسة بالمساجد. الأخوة انشغلوا بالسياسة وتركوا المساجد. والله من عارف، نسأل الله العافية. والأبيات التي معنا اليوم من هذه المنظومة بإذن الله تعالى مطلب في هجر من يدعو لأمر مضل، اللي هو هجر أهل البدع. ما نقول أهل البدع نقصد البدع الاعتقادية، البدع الذي يدعو إلى بدعته، بدعة الرافضة مثلا، رجل شيعي، رجل مرجئي، رجل قدري، رجل من الخوارج، من عتاة الصوفية، هذا هو المقصود. أما البدعة التعبدية التي يعني فعلها بجهل، يعني يحذر أن تفهم هذا البيت على هجران أهل البدع. لا، البدعة المقصود هنا بدعة في العقيدة، يفهم البدعة في العقيدة. قال: وهجران من يدعو لأمر مضل، يدعو للديمقراطية، يدعو للعلمانية، يدعو للاشتراكية، يدعو إلى الحزبية. الحزبية أمر مضل طبعا، إن لم تكن الحزبية أمر مضل لعنة الله على الحزبية. الأحزاب ليست من دين الله في شيء. من قال إن الأحزاب من دين الله لا يفقه في دين الله شيء على الإطلاق. ربنا يقول: ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم إيه. فالأحزاب دي صناعة هناك في الغرب، أما عندنا حزب واحد هو حزب الله، مش حزب ضبط حسن نصر الله. لا، ألا إن حزب الله هم المفلحون، ما سوى ذلك أحزاب شيطانية كلها 57 حزب شيطاني الذي يدعو إلى. طبعا إن أجبر بعض الإسلاميين كما يقول على تأسيس أحزاب، هذه ميتة، أكل ميتة، أكل ميتة. وقالوا اضطرار، نقول الضرورة تقدر بإيه؟ بقدرها. إنما هم توسعوا جدا في أمر الأحزاب. قانون الأحزاب أصلا قانون، اقرأوا قانون الأحزاب، اقرأوه إن كنتم تريدون أن تحكموا على الأمر. ألا تقوم على أساس ديني، أن تتيح للبوذي والهندوسي واللاديني أن يكون من أعضائها، ألا يفرق بين المرأة والرجل، بين مسلم ومشرك، كلها يعني تقاريف من أولها إلى آخرها. يعني دعاة الحزبية، دعاة الرأسمالية، دعاة الرفض، غلاة الصوفية، أهل بدع، أهل بدع لا شك. قال: وهجران من يدعو لأمر مضل أو مفسق احتمه بغير تردد. يعني أمر لازم عليك أن تهجر أهل البدع وأهل الضلال. قال: أي إنسان من أهل العلم أو غيرهم يدعو الناس جهرة أو خفية إلى إجابة أمر من الدين من الأقوال أو الأفعال أو الاعتقادات الفاسدة، مضل، يدعو إلى قول فاسد، فعل فاسد، اعتقاد فاسد، هو مضل، تائه، حائد عن النهج القويم والصراط المستقيم مما كان عليه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: اهدنا الصراط المستقيم. نحن لنا صبغة، صبغة الله، ومن أحسن والله إيه صبغة، صبغتنا إسلامية، لا اشتراكية ولا ديمقراطية. وعلى إطلاق الإسلام دين الديمقراطية، كذاب أنت، كذاب أشر. الإسلام لا يعرف الديمقراطية، الإسلام يعرف الشورى. إذ الديمقراطية تعني رأي الأغلبية، حكم الشعب بنفسه لنفسه، مش دي تعرف الديمقراطية؟ ثم بما يرتضيه الشعب، لا بما يرتضيه الشرع، خلي بالك. لذلك يقول بعضهم: الله يقول والشعب يقول. نحن نختار، الشعب يقول. هكذا كتبوا والله إلى يومنا هذا. والرأي ويقسم والديمقراطية تقسم الناس إلى إيه؟ أقلية وأغلبية، حزب الأغلبية وحزب الأقلية، والأقلية تبقى أغلبية والأغلبية تبقى هكذا. ثم الشعب مصدر السلطات، سلطات هكذا قالوا. كل هذه الشعارات تخالف إيه؟ الشريعة 100% ولا اعتبار لها عندنا. ثوابت معروفة من قديم الزمن، إنما الآن أصبحت شرعية عند البعض، أصبحت شرعية عند البعض. عموما قال والرسول العظيم عليه أفضل الصلاة والتم التسليم أو الصحابة أهل التقوى والإصابة الذين هم خير عصابة، أو التابعين لهم بإحسان، أو القرن الثالث الذين نطق بفضلهم سيد الأكوان خير الناس إيه؟ قرني. يعني هذه القرون الثلاثة يا شيخ محمود هل كان فيها أحزاب؟ هل كان فيها انتخابات بهذه الطريقة المخالفة للشرع؟ طبعا أنا من دعاتي أن نشارك في الانتخابات الرئاسية لأجل أن نقلل المفاسد، أنا رأيي كده. طبعا بعض العلماء مع إيمان الجازم أن هذه الطريقة ليست شرعية بالمرة، الشرع يقول هناك مواصفات للمرشح ووصفات لمن؟ للمنتخب. مواصفات للمنتخب ومواصفات لمن؟ صوتك أنت كمسلم موحد زي صوت مين؟ جرجس، كلاكما سواء. صوت إمام المسجد كصوت شعبان عبد الرحيم سواء. في فرق من ده وده؟ لا فرق أبدا، ولا لا بغض النظر. إنما أهل العدل زي أهل الفسق، أهل الخمور زي أهل التقوى، كلاهما إيه؟ سواء. في الشرع ربنا يقول وأشهدوا ذوي عدل، هؤلاء لا يفرقون. هذه نقطة خطيرة، هل هو من أهل العدل له حق أن يشهد؟ لأنها شهادة. يقول لك أقيم الشهادة، صوتك شهادة، ماشي يا عم. الشاهد في الشرع شروطه مسلم، عدل، ثقة، مش كده ولا إيه؟ العدالة تقتضي أن لا يأتي ما يشين من المحارم، وأن لا يترك ما أوجبه الله عليه. نعم، ثم هو كده يا شيخ محمود، ثم هو دي كده حبيبي، شرط للناخب وشرط لمن؟ للمنتخب. ما هو احنا بنقول الإسلام دين الشورى، والشورى لأهل الحل والعقل وليس للهمج الرعاع ولا الغوغاء ولا الطماطم. الطماطم ما لهمش رأي عندنا، واحد طمطم ما بيصليش، يشرب الخمور، ده عدل، يجهر بالمعاصي، إنسان متبرجة لا تصلي ولا تعرف الله. إذا رأي الرجل كرأي المرأة، ما الذي قالها؟ شهالة الرجل كشهالة المرأة. عموما أنا أريد أن أقول اقرأوا أول بس كتاب الشيخ سيد عبد العظيم أخبي وعب الرجل في الأسواق، سيد عبد العظيم الديمقراطي ومخالفتها للشرع من أكثر من وجه، هو الذي كتب هذا كتاب طيب. اقرأوا كتاب الشيخ الدكتور علاء بكر أيضا في الفرق المناوئة للإسلام، مذاهب فكرية في الميزان، اسمه كده مذاهب فكرية فين؟ في الميزان. تكلم عن الديمقراطية والرأسمالية والاشتراكية والليبرالية والعلمانية والتغريب والغزو الفكري. احنا نسينا كل ما درسناه الآن وانسقنا في هذا الايه المعترك العفن، ده معترك عفن عفن. كان الشيخ الألباني بيقول من السياسة تترك السياسة، نحن نقول لا نتركها لغيرنا، نقول ندفع بالصالحين بس، لكن مع إيماننا الجازم أن هذه تخالف الإيه؟ الشريعة. لكن أخذ داعية عن منبر، داعية أنا قبلت أخا صديقا، أنتم عارفين الداعية محترم عضو دلوقتي، بيبكي. قال أنا مخطئ لما أسمع كلامك يا شيخ. قلت له يا عم الشيخ علي؟ قال أنا مش لاقي نفسي خالص في الدعوة. ها؟ لا لا شيخ علي ونيس من القليوبية، يعني أناس فيهم خير يحبون الشرع بس. ها؟ يعني ممكن أناس لا يعاندون شرع الله، لا يحاربون شريعة الله عز وجل، إنما هي الأصل منظومة باطل في في في تصورنا نحن. إنما يا إخواني بس خلي بالك، إنما القضية إيه؟ أقول اختار أحسن الوحشين، هو ده وحش وده وحش، ده مخالفات وده مخالفات، ده ملاحظات وده ملاحظات. يقول لك الختان جريمة، يقول لك هجيب نائبة امرأة، يقول لك نصارى مصر ليسوا كفارا، يقول لك تصريحات تودي السجن في ميزان الشرع من أوسع الأبواب. يعني هو سيف موسى شيخ قالوا ايه العلماء؟ خليه بس الشيخ، قدامك واحد شره 40، واحد شره 30، واحد شره 20، واحد شره 10، وحتما سيكون احدهم حتما بي او من غيري، اجيب ابو شره 10 ولا سيب ابو شره 60؟ ليه بقى؟ استنى يا شيخ محمود المكلم الراي، الدعوة اصلاح الرعية، استنى يا مولانا اصلاح الرعية الدعوة. طبعا انا يقيني ما طبعا ده عليه هو الان الشيخ عبد الروح سعباد حفظه الله، خلي بالك معايا، هو سيكون بي او بغيري، سياتي واحد 100%، مصر لابد لها من واحد ومش لابد لها من واحد، كلام مظبوط. نقول لحضرتك لابد ان ياتي حكم ام لا ياتي حكم ام لا ياتي؟ نعم اللي هو لا أنا بكلم، يأتي العربيد العلماني الخمرجي الذي يمنع الدعوة، يغلق المساجد ويعتقل الأبرياء ويكمم الأفواه، ولا يأتي واحد عنده وسحة دينية يفتح الباب شوية؟ أيهما أفضل يعني؟ يدي فرصة للدعاء صح المفاهيم، يسمح لك تقعد هنا ويسمح لنا نقعد. مين ده؟ أي واحد منهم مش ينفع خالص؟ شعاره هذا ونهجه هذا وسمته هذا، هذه المشكلة بقى، نحن لنا الظاهر والله أعلم بالسرائر عشان نعمل الدرس بس. عموما قال الإمام أحمد اسمع، واجب هجر من كفر أو فسق ببدعة أو دعا إلى بدعة مضلة أو مفسقة، سبحان الله العظيم. قال من غير تردد لابد أن تهجره لارتكابه البدع وخلال السوء التي عليها انطبع، فأجب على كل مسلم سليم الفؤاد من شعب البدع والعناد أن يواجه أهل البدع والإلحاد من غير شك ولا ترداد، فهجران أهل البدع الداعي إلى البدعة واجب، الداعي إلى بدعة هجرانه إيه؟ واجب. قال على كل مسلم ممتثل للسنة وللبدعة مجانب، يعني إيه؟ يقوى، يعني يقوى على دفع هذه البدعة، عليه أن يردعه وأن يرده. قال ابن مفلح يجب هجره مطلقا، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد، وقطع ابن عقيل به في معتقده ليكون ذلك لا يكون ذلك كسرا له واستصلاحا. ولذلك إذا أردت أن تعلم محل الإسلام من أهل الزمان، دي كلمة مهمة، عاوز تعرف الإسلام في المجتمعات لا تنظر إلى عدد المصلين في المساجد، إلى زحامهم في أبواب الجوامع إذا أردت، ولا ضجيجهم بالذكر، ننظر إلى مواطئتهم لأعداء الشريعة. يعني لا تحكم على المجتمع بالزحام على المساجد ولا بكثرة الذكر، إنما بمواطئتهم لأعداء الشريعة، واحد عدو الشريعة يعادي شرع الله عز وجل، يشرك بالله، يدعو إلى ضلال، وأنت تواطئه وأنت توافقه، كل هذا كلام لا يرضي الله سبحانه وتعالى. ولذلك عاش ابن الرواندي، وابن الرواندي مبتدع عليه ما يستحق من الله عز وجل، وابو العلاء المعري أعمى البصر والبصيرة يقول بالباطل، عظمت قبورهم، يعني أهل البدع كطه حسين مثلا، الآن عندنا علم طه حسين، نجيب محفوظ، يوسف إدريس، دول أعلام، محمد عبده، أسماء كثيرة جدا نحن الآن نعرفه، لكنهم إذا وزنوا بالشرع أقزام، ميزان الشرع، لأننا لم نحذر الناس إيه من خطرهم الدائم. ده طه حسين بيقول لك أنا صحح القرآن، وحكم الأزهر بردته، ناصر أبو زيد، الولي المرتد اسمه نوال السعداوي الآن تطعن في الحج وتقول دي عبادة أوثان، عبادة أحجار، كان موجود يا إخواني على الشاشة على الواقع الآن، أعلام. ما الذي جعلهم أعلام؟ سكوت أهل الحق عن بدعهم، مش كده ولا إيه؟ إذن كلام ده قال، شوف، وهذا ما قاله شيخ الإسلام، عظمت قبورهم واشتريت تصانيفهم، وهذا دل على برودة الدين في القلب. قلبك مش في سخونة للدين، قلبك في إيه؟ برودة، تقبل أن يطعن في القرآن ويطعن في الثوابت الإسلامية هكذا. والحاصل أنه يجب هجر من كفر أو فسق ببدعة أو دعا إلى بدعة، وهم أهل الأهواء والبدع المخالفون فيما لا يسوغ فيه الخلاف. نقف هنا لأنها مهمة، المخالفون فيما لا يسوغ فيه الخلاف، زي إيه؟ كالقائلين بخلق القرآن، القرآن مخلوق، دي بدعة مكفرة. لماذا جلد الإمام أحمد على هذه القضية؟ نعم، الخليفة العباسي، التكفير ده، القول هذا كفر، قائله كافر، دي محتاج بقى إقامة حجة ونفي شبهة، دي شيخ وأشيخ، والقضية موانع التكفير واشتفاء الشروط، أنا ما أقدرش أكفر معين إلا بإيه؟ أقول قوله كفر، استفاء بالضبط كده، دي قضية تانية. قال، فالقائلين بخلق القرآن ونفي القدر، عارفين ما في القدر إيه؟ القدرية والجبرية، ونفي رؤية الباري في الجنة والمشبهة والمجسمة، وفي منظومة الحقيقة باللفظ نعم ويوضح، والمرجئة الذين يقولون إن الإيمان إيه؟ قول بإيه؟ وتصديق، ويخرجون العمل من الإيه؟ من الإيمان. والجهمية والأباضية فرقة من الخوارج، والحرورية اللي هم الخوارج، لا الخوارج ليس من تعنيهم هذا، هم قتلوا بعض الصحابة، مش يكفرون الصحابة، تكفير الصحابة شأن مين؟ الروافض. والواقفية، عارفين مين الواقفية؟ توقفوا في القرآن، قال القرآن لا مخلوق ولا غير مخلوق، لا نقطع بخلق أو بغير خلق، قال لا، ولا تكف القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأزجعوا، يعني إيه؟ دي وقف على السلم، قال لك لا مخلوق ولا غير مخلوق، ها؟ هذه بدعة أيضا تسمى الإيه؟ الواقف. ولا اللفظية الذين قالوا إيه؟ لفظي بالقرآن مخلوق، ولم يفرق بين اللفظ والتلفظ، وعايز يخلط عليك. كل هؤلاء مبتدعة. قال: والرافضة، هم الرافضة والخوارج وأمثالهم، كل هذه الفرق لا بد أن تهجر أصحابه وأن تفضحهم وأن تكشف عيوبهم وأن تكشف مناهجهم. ماذا قال الله؟ ولتستبين سبيل المجرمين. يعني إيه؟ يجب عليك أن تستبين إيه؟ سبيل المجرمين. أيوة يا شيخ محمود. أيوة. صحيح، ما نقولناها قبل كده، بس ده مش لعلي، ده منسوب للتابعين. لذلك ابو عبد الله بن حنبل بيقول ايه، سئل عنه رجل، سئل عن رجل له جار رافضي شيعي يعني، يسلم عليه، قال لا، وإذا سلم عليه لا يرد عليه الإيه؟ يا سبحان الله. نعم. دخلوا أكتوبر والحسينية هنا وفي الزقازيق. يا ده أنا عملت شهر 97 وأربع كتب وعلى الفضائيات، كل شغلنا عليهم إن شاء الله، مفروض يبقى كل الدعاء. دخلوا لأسباب. السبب الأول الظروف الاقتصادية، السبب الثاني أنهم دخلوا تحت عباءة حب أهل البيت من بوابة الصوفية، السبب الثالث سكوت أهل السنة عنهم. ما أنا عاوز أقول لك أسباب، مفروض لأننا عندنا الآن من أهل السنة من يقول الشيعة وإحنا واحد، في ناس بيقولوا كده لحد الوقت، بيقولوا الشيعة والسنة لا فرق بينهم. للأسف هناك أناس يقولون هذا، وهناك أناس يسعون للإيه؟ التقريب، دعاة التقريب، معروف هذا الكلام. طيب أنا عامله اسمه سؤالات للشيعة عن كانوا يعقلون، برضو خرافات الشيعة، هي فرقة ضالة، فرقة هالكة، ولازم تعرف معتقداتها وتعرف ماذا تقول، لأن هؤلاء يبغضون أهل السنة ويكفرون أهل السنة ويسبون الصحابة ويطعنون في زوجات رسول الله ويقومون بتحريف القرآن وبركاته. فالشيعة دي فرقة. الخميني ماذا قال في كتاب الحكومة الإسلامية؟ زيارة قبر الإمام عندنا تعدل حج بيت الله 70 مرة. خلي بالك، تقية من مذهبه من عفن كذلك. فالشيعة فرقة لابد من التحذير منه. وأنا أدعو، قلت في الفضائيات لإخواننا، أسسوا قناة متخصصة فين؟ فالرد على الشيعة، عندهم هم بتاع 35 قناة الآن. ها؟ يعني صفا فيها جزء، إنما عاوزين قناة وظيفتها خصيصا لأهل السنة ترد على إيه؟ على شبه الشيعة وتبطلها أولا بأول. هذا هو الموقف من أهل البدع. طبعا واجب على كل مسلم. نعم يا شيخ محمد. نعم، من أهل البدع طبعا، من أهل البدع طبعا. قال طبعا ويقضي أمور الناس في إتيانه. يعني إيه؟ الناس الذين لا يقدرون على قضاء حوائجهم إلا بمخالطة أهل البدع فنرخص لهم. يعني واحد يشتري مثلا، واحد شيعي ببيع في جسر السويس، هو الوحيد اللي يبيع، تشتري منه. الإسلام لا يدعو إلى عرق الوقوف حرق. لذلك النبي مات ودرعه عند يهودي عليه الصلاة والسلام، واستضافه رجل يهودي بجواره. فالإسلام لا يدعو إلى أن تنعزل عن مجتمعك، إنما أهل العلم يجب أن يحذروا من أهل البدع. من عجز عن الرد أو خاف الاغترار والتأذي وجب عليه الهجر. يعني واحد عاجز عن الرد حكم الله، أو خاف أن يغتر بهم أو يتأذى منهم، وأن من قدر على الرد، واحد عنده ردود وعنده قوة يخالطهم ويرد عليهم. يعني نحن نفرق بين حالتين هنا، رجل لا يستطيع الإيه الرد ولا وقد يتأذى من مخالطة أهل البدع، خلاص يعني أبعد. رجل عنده قدرة على الرد يخالط ويرد، يرد عليهم. قال يعني ينصح. شوف يا أخويا، ما حدش من أهل العلم قال لأحزاب شرعية حتى العمل الأحزاب. بس أقول لك أنا حاجة، بس الأحزاب غير شرعية الكل أجمع على هذا، إنما هم قالوا إيه؟ قالوا إنها ضرورة ألجئنا إليها، مش زي كلامهم معروف هذا الكلام بإجماع، قالوا هي ضرورة إيه ألجئنا إليه. ونحن نقول الضرورة تقدر بإيه؟ بحجمها، لا تتوسع. ثم أيضا آكل من الميتة ما يسد إيه رمقي، إنما أنت أكلت الميتة بكاملها، عملت لي 10-12 حزب حرية وعدالة والنور والفضيلة وأصالة والأمة والدنيا كلها، الفرق بينها بينها فكلها أحزاب. أنت بتقول لا تقوم عقول الأحزاب، إنما أنت بتقول هي وسيلة للتغيير، وقد نخافق وقد نختلف على هذا. قال القاضي لا يجوز، نعم، كان صلى الله عليه وسلم لا يصدق أحدا على أحد ولا يأخذ بالتهمة. وقال ابن عبد البر إذا كان لك أخ في الله تعالى فلا تماري ولا تسمع من أحد، فربما قال لك ما ليس فيه فحال بينك بينه. وقد قيل إن الوشاة كثير إن أطعتهم، يعني تحقق من الأقوال قبل أن. وبرضو حتة مهمة جدا بقولها في هذا الزمن يا إخواني، فرق بين الرد على من خالفك وبين تصنيف من خالفك، لأن الآن الكثير يصنف. التصنيف ده محتاج هيئة علمية عشان أصنف الراجل ده، أقول ده مبتدع ولا ده ضال، مش أنا اللي أقوله وأنت ما تقولش. كلام يحتاج إنما أرد عليه في الباطل، أرد عليه إنما أقول فلان جهمي، فلان خارجي، فلان ضال، لابد أن يناقش وتقام عليه الحجة، مش كده ولا إيه؟ وتنفى من رأس الشبهات الضوابط، هذه الضوابط كما هي الضوابط في تكفير المعين. قال نعم، ربما مثلا كتب شيئا ثم عاد فيه، يعني مراحل، ربما كتب خطأ، ربما تأول، ربما فهم طبعا. لا، ارفع الملام عن الأئمة الأعلام، ما أقدرش، لأن هناك أناس غلاة الآن، غلاة في التجريح وغلاة في التعديل، يعني شيخهم لا يخطئ والشيخ الآخر خطأ على طول الخط، غلاة في التجريح أو غلاة في الإين في التعديل. نحن نحتاج إلى إنصاف، إلى عدل، إلى عدم بغض بالكلية، مش كده ولا إيه؟ هذا مهم. وحضر وقال مطلب في حظر انتفاء التسليم فوق ثلاثة، وحضر انتفى التسليم فوق ثلاثة على غير من قلنا بهجر فأكدي، يعني هجر المسلم عدل، لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا. والحق بعد نقرأ الحديث ده يتمزق، لأن الآن الهجر على الإيه حزبي، هننتخب مين؟ فلان أنت عدوي، لن ألقي عليك السلام ما حييت، ويشن عليك وياخذ منك ايه موقفا ايه عدائيا. هذا هو الذي دعا الحزبية أدت إلى هذا. أو أنت حزب إيه؟ حزب كذا، وأنا حزب إيه؟ حزب كذا، بدأ بيننا بينكم العداوة والبغضاء. مش حتى تؤمنوا بالله، لا، ده حتى تتحزبوا معنا يا أخي. والله أدت إلى التفرق والتشتت، وما نراه الآن يعني نتيجة حتمية لهذا. قال: منع الحرمة، منع أما هجر المسلم العدل في اعتقاده وأفعاله. قال ابن عقيل: يحرم يعني يكره. قال شيخ الإسلام: اقتصاره في الهجر على الكراهة ليس بجيد، بل من الكبائر، من الكبائر أن تهجر أخاك المسلم، لأن هذا وعد عليه بلعن إذا لقيه فيعرض عنه جانبا، ولا يكون لأخوة الإسلام مراقبا ولا لخطة الشيطان مجانبا فوق ثلاث. والله يا أخواني معذرة أنا أقول كلام، البعض يقابلنا في الطرق لا يلقي السلام، ويبغضنا أشد من بغضه اليهود والنصارى. تقول له جرجس، يقول آه حبيبي، يروح له يقعد معاه الشيخ فلان، أعوذ بالله، ذكرك عنده أعوذ بالله. وصل الحد في الخلاف إلى هذه الدرجة، وصل الحد. ومن الناس ما تقول السلام عليكم، السلام عليكم، الله يرحمه، شو كده هي في يا أخي؟ أنت في حزب وأنا في حزب، أنت في جماعة وأنا في جماعة، يعتقد هذا في رأي أنك من أهل البدع، ويصنفك ويتهمك. والحقيقة أمور عجيبة وغريبة تقع بين أهل في التواد والتراحم. لا لا لا، كلام خطير. قال: نعم. لا، ده المشكلة دلوقتي، المشكلة الأكثر يا شيخنا أن بعض العلماء فقدوا ثقتهم عند الإيه؟ عند الناس. خلاص كان بيقول كلام ورجع يقول كلام، وخبط كلام تاني، طلع يشتم في زميله وفي عالم تاني، وجرح في ده ويسب ويسب. احنا بنردح، ده الفضائل دلوقتي اتقلبت لايه؟ لردح. لا يا اخي، ربنا يقول: واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. تفضل يا شيخ محمد. الله اكبر، الله اكبر. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. لا حد واحد. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. الله أكبر، الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحديث الذي أورده المصنف هنا: لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالإيه؟ بالسلام. حديث أبي هريرة عند أبي داود: لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، فمن هجر فوق 3 فمات دخل النار. حديث في أبي داود أيضا: وإن مرت به 3 فليلقه فليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر، وإن لم يرد فقد باء بالإثم وخرج المسلم من الإيه؟ من هجره. يعني واحد قبل واحد بعد 3 أيام: السلام عليكم. إن رد عليه خلاص، إن لم يرد باء هو بالإثم وأنت خرجت من الإيه؟ من الهجر، فعلت ما عليك، هذا الذي افعل ما ألزمك الشرع به. قال: فإذا لقيه يسلم عليه، حق المسلم على الإيه؟ المسلم. وجعلنا هذا الحق للحزبية الآن، الرسول يقول حق المسلم على المسلم، وإن حق الحزب على الحزب، حق العضو على العضو. وهذه الحقيقة أمور دخلت إلى الإسلام جديدة، سبحان الله. أن يسلم عليه إذا لقيه، كل ذلك يرد عليه فقد باء بإثمه. ثم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه. وأتى بحديث نحفظه جميعا: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله. إيه والله الحديث ده، الحديث ده إحنا نحتاج أن نرسه على المنابر الآن، على المنابر، لأن التحاسد والتدابر والتباغض والتجسس والتحسس صار هو الإيه؟ الأصل. ده إحنا لما نتجسس على بعض، شوفوا علي يفطفين، اردم على يفططه، شيل وراح بكرة التلفونية، مؤامرات هكذا. ده مؤامرات ايه؟ ولا مؤامرات الاعداء. ولا تدابروا، وكونوا عباد الله اخوانا كما امركم الله. المسلم اخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره او يحقره. التقوى ها هنا: بحسب امرئ مسلم من الشر ان يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ولا تهاجروا، كما قال صلى الله عليه وسلم: وإن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم، إنما ينظر إلى إيه؟ إلى قلوبكم وأعمالكم. إن أردت أن تأخذ هذا الحديث وتنزل به على واقع الأمة، سبحان الله، أين الأخوة الإيمانية الصادقة؟ حتى لو اختلفنا في قضايا فقهية فرعية ليست في الأصول، الأصول لا خلاف فيها، أصول الاعتقاد. القضايا الفقهية الفرعية وارد أن نختلف فيها، لكن لا يمكن بحال أن نصل إلى الإيه؟ الشقاق والسباب واللعان، بل وصل الأمر إلى استحلال الدماء في بعض الأماكن، وإلى الضرب، وإلى الإخراج من أهل السنة هكذا. ليه؟ لأننا طلاب دنيا، سعينا إلى الدنيا ولهتنا خلف الدنيا. قال: وأخرج الإمام الطبراني: من هجر أخاه فوق 3 فهو في النار إلا أن يتداركه الله برحمته. الحزب الثاني ده صعب شوي: تعرض الأعمال في كل 2 وخميس، فيغفر الله في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله إلا امرأ كانت بينها وبين أخيه إيه؟ شحناء. فيقول: اتركوا هذين حتى يصطلحا. شوف يا أخي، سبحان الله، اتركوا هذين حتى إيه؟ يصطلحا. يعني يعني رب العالمين في كل اثنين وخميس يغفر لكل مسلم لا يشرك بالله إلا مين؟ المتشاحن. وقد وصلت الشحناء الآن إلى ذروتها بسبب إيه؟ الحزبية. هذا ما حصدناه، بل يمكن أن يفتح لك المجال في قناة إن كنت معهم، إن لم تكن معهم لا تدخلها أبدا. ليه؟ لأنك لست على منهجهم. هذا في المساجد، حتى في المساجد أنت على المنهج تعال، مش على المنهج اخرج، وأنت من أهل السنة. الآن صاروا يصنفون الناس هكذا ويحذر بعضهم من بعض. إيه يا أخوانا ماذا حدث للدعاء؟ سبحان الله العظيم. والطلبة معذورون. قال صلى الله عليه وسلم: لا تدابروا ولا تقاطعوا، كونوا عباد الله إخوانا. هجر المؤمنين ثلاثا، فإن يتكلم وإلا أعرض الله عز وجل عنهما حتى يتكلم. قال: هذا الهجر إن لم يكن بسبب شرعي، يعني في هجر بسبب شرعي تهجره بسبب معصيته كما قلنا قبل ذلك، كهجر النبي صلى الله عليه وسلم للثلاثة الذين إيه خلفوا على عن غزوة إيه تبوك، وهجر عائشة لعبد الله بن الزبير، وهجر إيه ابن عمر لابنه سالم ابن عبد الله بن عمر. كان هذا الهجر لسبب إيه شرعي. لذلك العلامة ابن حجر له كتاب اسمه إيه الزجر بالهجر، برسالة صغيرة كده اسمها الإيه. وربنا عز وجل حتى في الزوجات ماذا قال؟ واهجروهن في المضاجع. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: واهجرهم هجرا جميلا. ففي هجر جميل يؤتي ثماره، يحقق الغرض من هذا الهجر. قال المصنف: وإنما يحرم الهجر وانتفاء التسليم فوق ثلاث على غير من أي مسلم قلنا لارتكابه المعاصي. يعني عاوز يقول أنه إذا كان الهجر لسبب شرعي لا شيء في ذلك أبدا، لكونه داعيا لبدعة أو مضلة أو بدعة مفسقة، كل ذلك يجوز. أما غير المبتدع فلا يجوز أن تهجره، لا يجوز أن تهجره. انتهى. ثم انتقل المصنف إلى مطلب: هل يزول الهجر المحرم بالسلام؟ يعني مجرد أن تسلم على من تهجره هل يزول الهجر؟ نعم، ينقطع الهجر بالإيه؟ بالسلام. الحقيقة عندي سؤالان سأجيب عنهما إن شاء الله تعالى. الأول بيقول الأخ الفاضل: من لم تنهه صلاة عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. لا، ده حديث ضعيف لا يصح، لأن الصحيح إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والإيه، والرجل الذي كان يفعل الفواحش وقال صلى الله عليه وسلم: دعوه فإن صلاته ستنهاه يوما. إنما فلا صلاة له أو لم يزدد من الله إلا بعدا، هذا الحديث وهذا الحديث هذان الحديثان لا يصحان بحال. الأخ فاضل أيضا يسأل ويقول: قال صلى الله عليه وسلم، كتب الرصاص: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. الحديث صحيح، واليد معلومة وكيفيتها إيه مجهولة، والإيمان بها واجب، والسؤال عنها إيه بدعة كاعتقاد أهل السنة والجماعة في أسماء الله عز وجل وإيه وصفات. إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم إخوانكم في المعهد، المعهد هو خلصوا الدراسة معي، لكنهم كانوا لهم رغبة في أن نتم أن نكمل معهم شرح كتاب أخصر المختصرات في الفقه الحنبلي، وقد توقفت معهم أو أنهيت معهم فقه العبادات، كل فقه العبادات أنهيناه، يعني الطهارة والصلاة والزكاة والجنائز والزكاة والصوم والحج، وكان آخر الأبواب الإيه اليوم الجهاد، باب الجهاد كتاب الجهاد، وأنهيناه بفضل الله سبحانه وتعالى. فحاضر هنشرحه لكم إن شاء الله شخوان. المهم هم لهم رغبة أن ينزلوا من الطابق السابع في الأجازة خلاص الأسبوع القادم يعني ينزلوا معنا إلى هنا لنستكمل معا أخصر مختصرات في فقه الإيه المعاملات، لأنهم أنهم فقه الإيه العبادات. فإن شاء الله سنراجع الأمر ونقطع فيه بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن بعد أن تنتهي هذه الإيه السويقة اللي ديرة في مصر، احنا في سويقة الوقت، السويقة هذه أثرت تأثير بالغ على الإيه المساجد، المساجد تأثرت تأثير غير عادي، دروس العلم تأثرت تأثر غير عادي غير عادي، ليس في العزيز وحده وإنما في كل أنحاء الجمهورية. أنا ذهبت إلى كثير مساجد لدرجة أنني ذهبت إلى أحد المساجد ما لقيتش في حد خالص. هم الأخوة فين؟ قالوا في السياسة، نسأل الله العافية. يا شيخ ده بقول لك هم عاوزين ينزلوا هنا واخدوا فقه المعاملات في الكتاب ده، كتاب أخصر مختصرات، فربما يعني نوافقهم على طلبهم لأنهم برضو مجموعة طيبة، حوالي 200 واحد مثلا يعني أو 100 واحد يعني إيه، سيعملها بعد المغرب إن شاء الله. نعم البيوع، البيوع هم عاوزين يكملوا معي كتاب أخصر مختصرات فقه الحنبلي، فقه المعاملات، وقد أنهوا فقه الإيه العبادات، لكني سأعيد كما قال الشيخ وائل الجهاد، كتاب الإيه الجهاد لخطورته وخطورة أحكامه، هذا مهم، متى يكون فرض كفاية، متى يكون فرض عين، وهل يجوز لأحد أن يجاهد هكذا بدون ولي أمر، هذا مهم، والفرق بين الفيء والغنيمة ومصادر أو موارد الأموال في بيت المسلمين، الخراج واللي هو الجزية والزم الذي يتاجر عندنا في المسلمين ينبغي عليه أن يؤدي الأعشار، عشر ماء تجارته لبيت المال، وأحكام أهل الذمة في المسلمين. أيوة شمام في فرض كفاية، في فرض الكفاية لما يكون الجهاد فرض كفاية، جهاد الطلب، هذه مسألة، الجهاد ينقسم إلى قسمين، جهاد طلب ودفع. في جهاد الطلب يكون فرض كفاية كما قال أهل العلم. أيوة شيخ محمود. نعم عارف، نعم ناخذهم ان شاء الله، ناخذهم ان شاء الله باذن الله تعالى، ناخذهم ان شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، ويا رب صبرنا على البلاء الذي نحن فيه، واخرج مصر من هذه الفتن ما ظهر منها وطن، وولي امورنا خيارنا، انك ولي ذلك والقادر عليه. قوموا الى صلاه السنه يرحمكم الله.